بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في من كم الآيات في هذه السورة سورة الأنبياء المكية البالغ آيتها 113 أو 12. نعم الله جل وعلا سورة الأنبياء على من الله اكتب للناس حسابهم لسوات حساباته وقرب الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب للناس انسوا قرب حسابه حساباته وقرب وهم الناس في غفلة فذن قال لا مهيدون شلا بلو آل ولال. اكتب للناس حسابهم حساباته حساب مدرق بالكذي قرب الله حسابه يا أشتاة الساعة السقران المزال عشان الساعة الكبرى لهم المتشال مالتنا نبي ما الله تعالى أشتاة الساعة السقران ملكته إثلاي عندنا من الوتوش تفطراوي يا أشاط الساعة الصغرى ملك توش ناتج حساب متدرجو بعد ذيك الرب ذيك ناتم يا نبي آخر الأنبياء ناتج أمم ناتج آخر أمم ناتج كبار لفوا جزء رزمة أقوياء يا نبي جزء كأسف استا عندما إن بقى أقوم من الأمم فيما بقيا فيما ماذا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس بوستو والساعة كهاتين بلون الرجل بلون. إذن حساباتهم قرب وهم سوى في غفلة بزنجة لا مغربون وهم مغرب في غفلة بزنجة لا يغولوا كلا نسوا زنجة شفنوا أسوال مزناجات مالا مرسع عسر عن مرسع موت مرسع.